عندما نسأل عن درسنا أمس قول الإمام في المسألة الخامسة في لبن الفحل، والمقصود بالفحل هنا هو زوج المرضعة، فهل يحرم وتنتشر به الحرمة؟ نعم أحسنت، جمهور أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين من الأسلاف ومن تبع أيضا الأتباع وأئمة المذاهب الأربعة على أن الرضاع يثبت أبوة زوج المرضع للرضيع، هذا هو الصواب، أن الرضاع يثبت أبوة زوج المرضع للرضيع، لأنه هو الذي تسبب في نزول هذا اللبن الذي رضعه ذلك الصبي، فعلى ذلك ويترتب عليه وينبني عليه يكون جميع أولاده أو أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات للرضيع، فيستوي ذلك في أولاده من هذه المرأة المرضعة ومن غيرها إن كانت له زوجة أخرى، فكلهم إخوة لهذا الرضيع. وما هو الدليل على هذا أن لبن الفحل يحرم؟ تفضل. حديث عائشة، أحسنت، في الصحيحين في قصة أفلح أخي أبي القعيس، فإنه دخل مستأذنا على عائشة فأبت عائشة أن تدخله عليها، وتوقفت في أمره وحكمه حتى يأتي رسول الله تسأله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعللت بالمنع والتوقف بأن أبا القعيس ليس هو الذي أرضع حتى تدخل أنت، وإنما أرضعت زوجة أبي القعيس، فما دخلك أنت؟ أنت أخو هذا الرجل الذي هو زوج هذه المرأة، لكن ليس أخوك هو الذي أرضعني أو أرضعني، نعم، وإنما زوجته، فبأي مسوق كأنها تقول له تدخل علي؟ فلما جاء رسول الله طرحت عليه المسألة ونقلت هذه السنة وهذا الحكم الشرعي رضي الله تعالى عنها، وما أكثر الأحكام التي جاءت من جهتها رضوان الله تعالى عليها، فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عمها فله أن يدخل عليها، فإذا لبن الفحل يحرم وتنتشر به الحرمة كما تنتشر في المرضعة، فعليه يكون أبا لهذا الرضيع لأنه رضع من زوجته وهو الذي تسبب في نزول هذا اللبن. وأيضا مما استدلوا به ما أشرنا إليه قبله مما جاء عن ابن عباس في البخاري رضي الله تعالى عنه، فإنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، أو له زوجتان، رجل له زوجتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى أرضعت صبيا غلاما، فهل يتزوجان؟ هل يتزوج هذا بهذا؟ فالآن عندنا رجل له زوجتان، إحدى الزوجتين أرضعت جارية والأخرى أرضعت غلاما، فهل يتزوج الغلام بالجارية؟ فأفتاهم لا رضي الله تعالى عنه، ثم علل هذا النفي بقوله اللقاح واحد، هذا شاهدنا، لا اللقاح واحد، فهذا لبن رجل واحد، كيف يتزوج هذه بهذا؟ فهؤلاء إخوة من أي شيء الآن؟ إخوة من لب، أحسنت، أما الأمهات مختلفة، وهل يكون إخوة أشقاء هؤلاء في الرضاع كما هو في النسب؟ ما يكون أشقاء أبدا، يكونوا إذا كانت مراني زوج واحد، أحسنت، وهل يكون إخوة لأم؟ يكون إخوة لأمته، إذا كانت المرأة تزوجت رجلين، تزوجت أولا برجل ثم أرضعت صبيا فمات عنها ذلك الرجل أو طلقها، ثم تزوجت بآخر وضعت له وأرضعت مع ولدها الذي وضعت به غلاما مثلا، غلاما آخر، فهذا الغلام وذاك الغلام مثلا، أو هذا الغلام وتلك البنت يعتبران أخوين من إيش؟ من أم، أما الآباء مختلفون، الآباء مختلفون والأم واحدة. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا. نعم، في البخاري انظرنا هكذا أرضعت المرأة هكذا، سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما فهل يتزوجان؟ النقاح واحد، ماشي، ما هو موجود، شوف لنا إنه ترمذي. طيب، يقول أبو زرعة في المصنف ابن أبي شيبة، أحسنت. قال رحمه الله: قوله، انتهينا من الذي أردنا بيانه والله الحمد، من نسبة لبن الفحل، فعندنا دليلان: ما جاء عن ابن عباس وهو موقوف عليه، وما جاء عن عائشة وهو نص. وهكذا هذا الحديث أيضا بظاهره يستدل به يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، فهذا ظاهر يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يقول الإمام هذا ظاهر. وحديث عائشة نص، فقد تعاضضا فوجب القضاء به، كلام مختصر مفيد. ومن الذي خالف في هذه المسألة ورأى أن لبن الفحل لا يحرم؟ الظاهرية، وقليل ممن تقدم من أهل العلم، فروي عن ابن عمر وعائشة، وهكذا من ذكر رحمه الله سعيد المسيب وجماعة، قليل من السلف، وليس لهم دليل كما يقول النووي رحمه الله تعالى، وإنما قال: أكثر ما استدلوا به عقلي لا نقلي. أكثر ما استدلوا به، قال رحمه الله: لم يخالف في هذا المسألة إلا أهل الظاهر، وقليل، أي ممن تقدم من أهل العلم، ودليلهم عقلي أكثر منه نقلي، فما احتجوا به ليس بنص، ليس نصا في دعواهم، دليلهم عقلي أكثر منه نقلي، والنقل كما تقدم معكم ضعيف، الذي هو نص يعتبر عندهم أن لبن الرجل لا يحرم، لكنه ضعيف. قال رحمه الله: المسألة السادسة، قوله تعالى: وأمهات نسائكم. وهذه من مسائل الخلاف التي سيذكرها. أم الزوجة لا شك أنها محرمة، لكن متى تحرم؟ هل تحرم بمجرد العقد على البنت، أم تحرم بالدخول على البنت كما هو الحال في البنت لا تحرم إلا بالدخول على أمها؟ فهذه مسألة خلافية، والذي عليه جماهير أهل العلم، وذكروا تلك القاعدة في أم الزوجات وبنات الزوجات، وهي قاعدة إن شاء الله صحيحة، وعليه جماهير العلماء أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد بالبنات يحرم الأمهات. هذه قاعدة احفظها: الدخول بالأمهات يحرم البنات، لا تحرم البنت إلا بالدخول على أمها، فإذا دخلت على أمها حرمت البنت، وأما إذا عقدت عليها وطلقتها ولم تدخل بها فلك أن تزوج بالبنت. طيب، الأمر الآخر، الجزء الآخر من القاعدة، وهو العقد بالبنات يحرم الأمهات، فمتى ما عقدت بالبنت تحرم الأم، دخلت بها أو لم تدخل بها، دخلت بالبنت أو لم تدخل بالبنت، فإن الأم مناط تحريمها العقد، ولا يلزم الجماع والدخول، أعني لا يلزم الدخول، وإنما يكفي في تحريم الأم العقد فقط، وأما البنت فلا يكفي العقد أو قصدي، وأما يعني عن البنت فالبنت لابد من دخول على الأم، فإذا دخلت بالأم حرمت البنت، وإذا عقدت على البنت حرمت الأم، يكفي العقد في البنت. هذه مسألة خلافية ذكرها الإمام رحمه الله. وأما بالنسبة للتحريم الأمهات فجاء النص: وأمهات نسائكم، لكن متى تحرم هذه الأم؟ قال: اختلف الناس. قوله المسألة السادسة، قوله تعالى: وأمهات نسائكم، تلف الناس فيها في الصدر الأول، فروي عن علي وجابر وابن الزبير وزيد بن ثابت ومجاهد أن العقد على البنت لا يحرم الأم، وهذا القول خلاف الصواب، وذكر بعض أهل العلم أنه لم يثبت عن أحد من هؤلاء الصحابة هذا القول، لم يثبت عن أحد من هؤلاء الصحابة. أما أثر علي فهو من طريق خلاس بن عمرو رحمه الله الهجري، وخلاس هذا ثقة، ولكن حديثه في علي ضعيف، حديثه عن علي ضعيف، وإلا هو ثقة بنفسه رحمه الله وغفر الله له، لكن حديثه عن علي ذكر أحمد أنه ثقة، إلا أن حديثه عن علي كتاب، وكان ابن القطان يحيى بن القطان يتوقع حديثه عن علي، وذكر أبو داود أنه لم يسمع من علي، ذكر أبو داود أنه لم يسمع من علي. الحاصل خلاس هذا بن عامر الهجري ثقة في نفسه وضعيف في علي، وكم من راوي ثقة في نفسه وثقة في حديثه أيضا كذلك، إلا في بعض من يروي عنه فإن حديثه ضعيف. هذا كثير له نظائر هذا. الحاصل أثر علي لم يثبت، وأثر جابر نص بعض أهل العلم لم أجد له يعني ما وجدته، وابن الزبير كذلك أيضا كلها نص بعض أهل العلم على أنها لا تثبت عن الصحابة. هذا القول لا يثبت عن الصحابة، لذلك بعض أهل العلم ربما نقل شيء من الإجماع في هذا، وبقي مجاهد ينظر من طريق من هذا الأثر عنه. هذه الآثار تحتاج إلى نظر، أما أثر علي فهو ضعيف كما سمعته، وهو المشهور عن علي هذا القول مشهور عن علي، وأيضا في الربيبة مشهور عن علي كما سيأتي، وأنه لا يعني أنه يلزم أن تكون في الحجر الربيبة مشهور عن علي. فالحاصل هذا قول لبعض العلماء في الصدر الأول من علمائنا وأصحاب رسول الله يقولون به، ونقل عنهم أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول على البنت، فمجرد العقد بالبنت لا يحرم أم الزوجة، لابد من دخول على البنت كما هو الحال في الأم كما هو الحال في البنت. هذا قول مرجوح. اختلف الناس فيها في الصدر الأول، فروي عن علي وجابر وابن الزبير وزيد بن ثابت ومجاهد أن العقد على البنت لا يحرم الأم، صواب خلافه، حتى يدخل بها، كما أن العقد على الأم، وهذا اتفاق الجزء الثاني اتفاق، كما أن العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بها، فلا شك أن العقد على الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بالأم حتى يدخل بالأم. لكن بقي الجزء الأول من هاتين الجزئيتين المركبتين، ومن هذا الكلام المركب من جزئيتين غير صحيح، فلا يشترط الدخول بالبنت حتى تحرم الأم، فيكفي العقد بالبنت. وهذه الأقوال عن الصحابة ذكر بعض أهل العلم أنها لا تثبت. انظروا لنا أثر مجاهد ما حاله. وقال سائر العلماء والصحابة، وقولهم هو الصواب، وقال سائر العلماء والصحابة إن العقد على البنت يحرم الأم ولا تحرم البنت حتى يدخل بالأم، وعليه القاعدة التي سمعتها، العقد بالبنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، هذه قاعدة صحيحة وعليها جماهير العلماء. قال: واختلف النحاة في الوصف في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن، يعني مما تقدم من الآية، أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي دخلتم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اختلف العلماء في اللاتي دخلتم بهن، علماء النحو، على أي شيء يعود اللاتي دخلتم بهن، وأي شيء مقيد به، فهل مقيد به أمهات النساء فيكون وصفا للنساء وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فعلى هذا لابد من الدخول في تحريم الأم لابد من، وأيضا كذلك في الربيبة. فاختلف النحاة في هذا الذي هو قوله اللاتي دخلتم بهن على أي شيء يعود، هل هو قيد لقوله أمهات نسائكم ويكون اللاتي دخلتم بهن، لابد من دخول على الأم حتى تحرم البنت، أو هو يعود على الربائب فقط، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيكون وصفا يعود على الربائب، وأن الربيبة تحرم بهذا القيد، لابد من الدخول على الأم، لابد من الدخول بالأم حتى تحرم الربيبة، وهذا صحيح إذا كان بالنسبة للدخول على الأم. لكن بقي الربيبة هل يشترط في حرمتها الدخول على الأم أم لا؟ بالنسبة للأم قصدي، هل يشترط في تحريمها الدخول على الربيبة أم العقد يكفي؟ أم العقد يكفي؟ فلا شك أن العقد يكفي بالنسبة للربيبة. فبناء على ذلك اختلف أهل العلم، لكن الذي يظهر أن هذه مسألة نحوية لا يعرج عليها، ولا نقيم المسائل الفقهية من أجل خلاف نحوي، فإنما يعتبر كلام أهل العلم في مثل هذه المسألة، وتعتبر الأدلة التي يقطع بها، أما هذا خلاف نحوي، اللاتي دخلتم بهن صفة لأي شيء، هل هو صفة لأمهات النساء أم صفة لقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم؟ اختلف الناس في هذا القيد، فمنهم من أعاد على الاثنين، على أمهات النساء وعلى أيضا قوله في حجوركم من نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فهو قيد للأول أمهات النساء وقيد أيضا للربائب. فإذا لا تحرم إحداهما إلا بالدخول، فالأم تحرم بالدخول على البنت، والبنت تحرم بالدخول على الأم، لأنه قيد للإثنين، أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فهو قيد لنسائكم هنا المجرور بمن، وقيد لنسائكم المجرور بالإضافة أمهات نسائكم. فبناء على ذلك لا تحرم الأم إلا بالدخول على الربيبة، ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول على إيش؟ على الأم، لأن هذا قيد للإثنين من النساء، المجرور بالإضافة أمهات نسائكم، والمجرور بحرف الجر من نسائكم. فعلى هذا التحريم لابد مقيد بهذا القيد الذي ذكره، فهذا قيد معتبر في الأمرين، النساء المتقدم مجرور بالإضافة، والنساء الآخر المجرور بمن، وهذا ما هو صحيح، وإنما هذا قيد فيما تأخر عنه في الأخير، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة لا تحرم إلا إذا كانت من امرأة دخلت بها، فإذا لم تدخل بهذه المرأة فالربيبة لا تحرم إذا طلقت أمها قبل الدخول، فهو قيد للنساء المجرور بمن فقط، وليس قيدا للنساء المجرور بالإضافة المتقدم أمهات نسائكم. هذا الصواب فيه، هذه الخلاصة. قال: واختلف النحاة في الوصف في قوله اللاتي دخلتم بهن، فقيل يرجع إلى الربائب والأمهات، وهذا قول الكوفيين وهو مو صواب هنا، فقيل يرجع إلى الربائب والأمهات وهو اختيار أهل الكوفة. وبناء على هذا ايش ينبني عليه؟ لو قلنا بأنه هذا القيد يرجع إلى الربائب والأمهات، نعم اشترط الدخول في تحريم الأم وتحريم أيضا ايش البنت، تحريم الربيبة، فالربيبة لا تحرم إلا بالدخول على الأم، هذا صواب، والأم لا تحرم إلا بالدخول على إيش؟ على البنت، وهذا غير صواب، لأن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، هذا واضح. فعلى قول الكوفيين أن اللاتي دخلتم بهن يعود على الأمهات، أمهات النساء، ويعود أيضا كذلك على الربائب، يلزم منهم ما ذكر. وعلى القول الثاني وهو الصواب فلا يلزم. قال رحمه الله: فقيل يرجع إلى الربائب والأمهات وهو اختيار أهل الكوفة، وعليه إراد كما سيأتي من حيث الصناعة النحوية، ومن حيث أنه خلاف منهج السلف أو خلاف قول السلف ممن تقدم، وأن الأم لا تحرم إلا بالدخول، أو أن نعم الأم لا تحرم إلا بالدخول على الربيبة، أو أن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول على إيش؟ على الأم. قال: وقيل يرجع إلى الربائب خاصة وهو اختيار أهل البصرة، وهذا هو الصحيح. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذا قيد لقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وليس قيد لما تقدم أمهات نسائكم، فهو خاص بالربائب فقط وليس له تعلق بما تقدم من أمهات النساء، فيشترط في الربيبة هو ما ذكر يعني في تحريمها. قال رحمه الله: وقيل يرجع إلى الربائب خاصة وهو اختيار أهل البصرة، وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفين المختلفين العامل ممنوعا كالعطف على العاملين. وهذه مسألة نحوية، وهي مسألة العطف على العاملين هل يجوز أو لا يجوز، وهكذا أيضا مسألة جمع النعت لمعمولين مختلفي العامل هل يجوز أو لا يجوز أن يجمع لهما النعت؟ رأيت زيدا ومررت بعمر العاقلين هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فأهل الكوفة يقولون لا بأس أن يجمع النعت لمعمولين مختلفي العامل. فعندنا رأيت ومررت بزيد، عندنا عامل حرف الجر وعندنا عامل فعل وهو إيش؟ رأيت، أليس كذلك؟ فهل يجوز أن يقال العاقلين رأيت زيدا ومررت بعمر العاقلين، فيجعل العاقلين وصفا لعمر المجرور بحرف الجر، ويجعل أيضا وصفا لإيش؟ لزيد المتقدم المنصوب بإيش؟ بالفعل، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فإذا قلنا يجوز فالمسألة النحوية التي ذكروها هنا في الآية جائزة عند الكوفيين، لأن قوله اللاتي دخلتم بهن سنجعله وصفا للنساء المجرور بالمضاف أمهات نسائكم، وسنجعله أيضا وصفا لإيش؟ للنساء المجرور بمن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فسنجمع وصفا لمعمولين مختلفي العامل، فالنساء الأخير مجرور بحرف الجر، والنساء الأول مجرور بإيش؟ ما لكم شاركوا في النحو، مجرور بالإضافة، أمهات نسائكم. وهذا الآن سيكون وصفا لمعمولين مختلفي إيش؟ العامل، فالنساء الأخير مجرور بمن، عامله من حرف الجر، والنساء الأول عامله إيش؟ المضاف، عامله المضاف، هذا اختلاف عامل. فالكوفيون يقولون لا بأس، لا بأس أن ينعت منعوت مختلف العامل، أن ينعت أكثر من معمول مختلفي العامل بنعت واحد يجمع لهما. فيقولون يجوز أن تقول رأيت زيدا ومررت بعمر العاقلين. البصريون يقولون هذا ما يصلح، هذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز في العطف، كما أنه لا يجوز في العطف أنك تعطف معمولين على معمولين مختلفي في العامل أيضا. فتقول مثلا، تقول مثلا في الزيد أو في الدار زيد، والسوق عمر، في الدار زيد والسوق عمر، إيش فعلت الآن؟ عطفت بحرف العطف على معمولين متقدمين مختلفين العامل، فالدار مجرور بحرف الجر وهو في، وزيد مرفوع بالابتداء، أليس كذلك؟ ثم عطفت بحرف العطف على معمولين متقدمين مختلفين العامل والسوق عمر، فعطفت بالواو السوق على من؟ على الدار، أليس كذلك؟ وعطفت عمر على من؟ على زيد. فالبصريون يقولون هذا ممنوع، أن تعطف معمولين على معمولين متقدمين مختلفي العامل، في الدار زيد والسوق عمر، هذا ممنوع عندنا، لأن حرف العطف هذا نائب عن عاملين، ولا يقوى أن يعمل عملهما، فهو ضعيف، لا يقوى أن يعمل عمل عاملين، ففيه شيء من الضعف. فعلى هذا لا يجوز هذه الصيغة، أن تقول في الدار زيد والسوق عمر، هذا خطأ، لأنك بهذا الصنيع عطفت معمولين على معمولين متقدمين مختلفي العامل. عندنا الدار مجرور بحرف الجر في الدار، وعندنا زيد مرفوع بإيش؟ بالابتداء، وأنت بعطفك هذا إيش فعلت؟ عطفت معمولين على معمولين متقدمين عاملهما إيش؟ مختلف. أما إذا كان العامل واحد ما في مانع، ظننت زيدا قائما وعمرا جالسا، ولو أكثر من معمولين، أعلمت زيدا خالدا خارجا وعمرا عمرا جالسا، هذا ما فيه مانع، لأن العامل واحد وهو أعلمت وظننت. لكن الكلام إذا كان العامل متقدم إيش؟ مختلف، فلا تعطف بحرف العطف على معمولين متقدمين، على معمولين متقدمين عاملهما مختلف، لا تعطف بحرف العطف، لأن حرف العطف نائب عن إيش؟ عن عاملين، نائب عن عاملين، فلا يقوى قوتهما، هو حرف ضعيف لا يقوى قوتهما، فعلى هذا لا يجوز. فقال البصريون هذا ممنوع عندنا، وقال الكوفيون هذا جائز عندنا في العطف وأيضا في النعت، في العطف وفي النعت، أن تجمع نعتا لمعمولين متقدمين مختلفي العامل، كما أنك أيضا تفعل إيش في العطف؟ أن تعطف معمولين على معمولين متقدمين مختلفي العامل، كله جائز عندنا. والبصريون قالوا هذا كله ممنوع عندنا ولا يجوز. فعلى قول الكوفيين الآن ينبني مسألة فقهية، وهي مسألة هذا تحريم أمهات النساء وتحريم البنات. فعلى قولهم يجوز أن اللاتي دخلتم بهن يعود على الأول المتقدم، فلا مانع قالوا أن يكون المرأة أو تحريم الأم لا بد من فيه إيش أيضا، لا بد يشترط فيه الدخول، كما أن البنت تحريمها لا بد من إيش؟ من الدخول على الأم، كذلك أيضا الأم لا تحرم بمجرد العقد، وإنما تحرم أيضا بالدخول على الربيبة، لأن الله يقول اللاتي دخلتم بهن، واللاتي دخلتم بهن يعود على أمهات النساء، ويعود أيضا على إيش؟ من نسائكم الأخير، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فهو قيد ووصف لإثنين متقدمين، فجمعوا وصفا واحدا لمعمولين مختلفي العامل، قالوا هذا جاهز إيش عندنا. والصحيح أنه وصف لما تأخر فقط، وصف للربائب فقط، وليس وصفا لما تقدم. هذه المسألة النحوية التي ذكرها رحمه الله، ويا ليت ما ذكر لنا الإخوة، بعضهم شارد عن النحو وما يريد النحو، مشكلة النحو يتابعنا في الفقه في العقيدة في الأصول في كل مكان معنا. قال رحمه الله، نعود من أجل أن يفهم كيف. أي نعم أحسنت، هي في الألفية هذه المسألة. قال رحمه الله، اختلف النحاة في الوصف في قوله اللاتي دخلتم بهن، فقيل يرجع إلى الربائب والأمهات، يعني له معنى، وهو اختيار أهل الكوفة، وقيل يرجع إلى الربائب خاصة، هن اللواتي يشترط فيهن الدخول في تحريم، أو يعني يعود على الربائب فقط، فلا يشترط في تحريم الأمهات الدخول عليهن. قال رحمه الله، وقيل يرجع إلى الربائب خاصة، وهو اختيار أهل البصرة، وهو الصواب، وجعل رجوع الوصف إلى الموصوفين المختلفين عامل ممنوعا كالعطف على عاملين، وهذا الذي عليه أهل البصرة أنه ممنوع. وقد فهمت كالعطف على عاملين، فهمت ولم تفهمها؟ أو نعيد مثالها، في الدار زيد والسوق عمرو، هذا عند الكوفيين جائز أو ما هو جائز؟ جائز، وعند البصريين ممنوع. أحسنت، عند البصريين ممنوع للعلة التي سمعتها، أن حرف العطف نائب عن عاملين فلا يقوى قوتهما في العمل فيعمل في شيئين، وإنما يعمل في شيء واحد. قال وهو اختيار أهل البصرة، وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفين المختلفين عامل ممنوعا كالعطف على عاملين، وجوز ذلك كله أهل الكوفة، وراوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر، قالوا هذه عوامل مختلفة. وقد مهدنا القول في ذلك في كتاب ملجئة المتفقهين إلى معرفة قوامض النحويين، ويا ليت هذا الكتاب يكون موجودا نستفيد منه، لكن الآن لم يقف عليه إخواننا الذين قد أرسل لهم هذا ويبحثون عن هذا. وأيضا الأخ أحمد قال بحثت وسألت أحمد بن مرحول فما وجدت هذا، ملجئات المتفقهين إلى معرفة قوامض النحويين، فهو يذكر أهل الفقه ويذكر أهل النحو ويفيد رحمه الله. فالحاصل من هذه المسألة انتهينا منها إن شاء الله، وستأتي تتمة، وهي مسألة أمهات النساء متى يحرمنا، أمهات النساء متى يحرمنا؟ بالعقد على البنات، أحسنت. والبنات متى يحرمنا؟ بالدخول على الأمهات. هذا كله، هذا خلاصته الذي سيأتي يكرر رحمه الله تعالى ويذكر الخلاف. وأخذنا مسألة نحوية، اللاتي دخلتم بهن، وصف لأي شيء هذا؟ وقيد لأي شيء؟ المتأخر فقط. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، معنى أن الربيبة إنما هي التي تكون من النساء المدخول بها، من المرأة المدخول بها، أما إذا لم تكن هذه المرأة مدخولا بها فلي أن نتزوج بهذه إيش؟ البنت. هذه هي الخلاصة. ومن الذي أعاد على الأمرين؟ أعاد على شيئين، الكوفيون. أحسنت، وقالوا مصواب بس تفهموا في النحو، الحمد لله حتى لا تفهمون. إلى هنا، تفضل يا أخي أدم، النحو مهم يا جماعة، شوفوا معك يمشي أي كتاب تقرأه ستجد النحاء أمامك، حسن اصبر عليه بس.